Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد يدن الأشخاص ليتسا أنا يا أنا وأنت يا إتي نحن الاثنان ناس دواي هو أون هو وهي أون إيونا كلهما نيخ دواي الرجل مشكارات المرأة جنة الطفل ديتي عائلة يدنا بوروديتسا عائلتي مويا بوروديتسا عائلتي هنا Moja porodica je ovde. Ana huna. Ja sam ovde. Anta huna. Ti si ovde. Huwa huna wa hiya huna. On je ovde i ona je ovde. Nahnu huna. Mi smo ovde. Entum huna. Vi ste ovde. Kullukum huna. Oni su svi ovde.